مضينا وسيرنا بكل ثبات، نحث الخطى لدروب الهدات، نسير بعزم إلى ربنا، نسير بعز ونرجو النجاة. بإبداعنا نتحدى الصعاب، ونفتح من مجدنا كل باب، نريد الفوز بكل مجال، نريد الفخر نريد الثواب، نريد الفخر نريد الثواب. مضينا وسيرنا بكل ثبات، نحث الخطى لدروب الهدات، نسير بعزم إلى ربنا، نسير بعز ونرجو النجاة. أيا غيم إبداعنا المنتظر، هيا تجمع وجد بالمطر، لترفع رايتنا في السماء، ويغرق سيلك باقي الأسر، لترفع رايتنا في السماء، ويغرق سيلك باقي الأسر، ويغرق سيلك باقي الأسر. مضينا وسيرنا بكل ثبات، نحث الخطى لدروب الهدات، نسير بعزم إلى ربنا، نسير بعز ونرجو النجاة. ياقوت تعلو فوق العنان، ياقوت جاءت بكل الحسان، جاءت بفخر تذيق الأسر، ألمن يأتي كل آن، ألمن يأتي كل آن.